بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تفسير الآيات البينات مما قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى. كنا قد انتهينا في المرات السابقة من الكلام عن هذه الصور المدنية التي افتتح بها القرآن، فانتهى أو انتهينا من الكلام عن سورة البقرة والدروس المستفادة من خلال هذه السورة، وكذلك انتهينا من الكلام عن سورة آل عمران، وتكلمنا عن سورة النساء، وكذلك انتهينا من الكلام عن الآيات التي اشتملت عليها سورة المائدة، وهي سورة من سور القرآن المدني. ووقفنا عند سورة الأنعام وهي سورة مكية، ودوما تكلمنا عن الفرق بين القرآن المدني والقرآن المكي، وأن القرآن المكي تؤسس من خلاله العقيدة، مسائل الإيمان بتؤسس من خلال الصور المكية. ونقول أن الصور المدنية اشتملت على الشرائع وعلى أيضا التنظيمات، وكذلك أيضا رأينا في الصور المدنية هذا الترابط بين الإيمان والعمل الصالح، بين الإيمان والسلوكيات، فلا فصل بين الإيمان والعمل الصالح، هذا والإسلام، كما قرأنا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى ندخل هذا الدخول الشمولي في دين الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلة، والإسلام هو عقيدة وشريعة، الإسلام عقيدة وشريعة. فنقول أن الصور المدنية يبقى المحرك لامتثال الأوامر هو الإيمان المستقر في النفوس الثابت في القلوب، هو المحرك للإنسان لالتزام الطاعات. هذه الصورة صورة الأنعام وهي صورة مكية. هذه الصورة نقول بتتكلم عن قضية الإلهية، تتكلم عن دلائل توحيد الرب المعبود سبحانه وتعالى، وتبين أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. يبقى هذه الصورة صورة مكية بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، بتتكلم عن النبوة، وبتتكلم كذلك عن المعاد. هذه الصورة يبقى بتتكلم عن دلائل التوحيد، ودوما كده بنستمع إلى عبارة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. اللي أثبت للرب سبحانه وتعالى الربوبية يبقى لابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى الإلهية. الذي أقر للرب سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية لابد أن يقر بتوحيد الإلهية. هذه السورة سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، وشيعوى 70,000 ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيعوى 70,000 ملك، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لهم زجل بالتسبيح والتحميد. هذه السورة كما ذكرنا مشتملة على دلائل التوحيد. في بداية الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى ورد الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دي أولى الآيات التي تكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى بترتيب آيات المصحف. يبقى نقول أول آية تكلمت عن الرب سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى كانت هذه الآية التي في سورة البقرة، لذلك كان هذا النداء العام على جميع الخلق، نقول على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر على الأنثى، على الحر على العبد. يا أيها الناس، يبقى ده شامل لجميع الخلق، يبقى شامل للجميع، للمؤمن والكافر، قلنا البر والفاجر، الطائع والعاصي، الذكر والأنثى، الحر والعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذه القضية الأساسية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه هي القضية الأساسية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. يبقى أنا مخلوق لكي أحقق هذه العبودية، أصرف أفعاني لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. نقول يا ترى إيه الحيثيات؟ كما قرن ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الخالق سبحانه وتعالى، والنفوس لابد أن تقر لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق، وغير الله عز وجل مخلوق. هو الرب وغير الرب سبحانه وتعالى مربوب. هو الملك وغير رب سبحانه وتعالى مملوك لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والذي يستحق أن يعبد دون سواه لأنه الخالق. ونقول لم نعرف من ينازع رب سبحانه وتعالى في ذلك، ولذلك احنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى كيف كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، يقرون لله سبحانه وتعالى أنه الخالق، وبالتالي ما عدا رب سبحانه وتعالى مخلوق، وبالتالي الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى هي مخلوقة مربوبة لله تبارك وتعالى. ثم عرف الرب سبحانه وتعالى العباد، وعرف ربنا سبحانه وتعالى عباده بجانب مما خلق لعباده: الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى لا يصلح أبدا يبقى أن يكون هناك ند ولا ضد ولا مثيل ولا شبيه بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لأنه الذي تفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. عشان كده أيضا الآيات بتأتي في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس هناك مسوغ للإنسان للكفر بالله سبحانه وتعالى. كيف تكفر أيها الإنسان؟ فمن أنت؟ كيف تكفرنا بالله وكنتم أمواتا؟ كنا عدما فخلقنا ربنا سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، خلق الإنسان كما وصف لنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يبقى نقول ليس لنا لا اسم ولا وصف، وليس لنا نقول هيئة ولا صورة. خلق الله عز وجل الإنسان من عدم، كما خلق نقول كل هذه المخلوقات من عدم. فلما كيف تكفرون بالله سبحانه وتعالى وأنتم كنتم أمواتا؟ نقول ليس لنا صفة وليس لنا رسم ولا اسم وليس لنا نقول وجود أساسا يعني. فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى دائما كده أيضا بيؤكد على قضية البعث، قضية البعث. قلنا قضية البعث يبقى دي قضية لابد أن نليها الاهتمام البالغ، نعطيها الاهتمام البالغ. قلنا لأن هذه القضية هي الضابطة لسلوك الإنسان، الضابطة دائما لسلوك الإنسان. لما الإنسان بيرى أن المرجع والمآل للرب سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان عنده حرص شديد على أن يفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، على أن يفعل ما لا يؤاخذ به عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى دائما قضية البعث قضية لابد أن تكون حية. ولعلنا تكلمنا قبل ذلك الفرق بين المعرفة وبين أن احنا أساسا نمارس هذه الممارسات التعبدية من خلال تعرف الإنسان برب سبحانه وتعالى. يبقى ممكن تكون معرفة ذهنية لا تتعدى ذلك، لا، احنا عايزين هذه المعرفة هي المحركة للإنسان كما بينا قبل ذلك، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يبقى نقول لو كان الإنسان رؤيته للأخيرة رؤية حية حنجد أن هو لا يقع في أمثال هذه الأخطاء. لكن لماذا وقع في المخالفات؟ لماذا وقع في الآثام؟ لماذا قصر في إتمام لهذه العبودية التي خلق من أجلها؟ يبقى نقول ضعف رؤية الإنسان للآخرة أو عدم رؤية الإنسان للآخرة. يبقى رؤية الإنسان للآخرة يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأحداث التي سنمر بها، ما هي الأهوال، قلنا بنستصحب هذه المعاني دوما معنا في واقع حياتنا. فنقول ده الحاجز يحجز الإنسان عن أن يواقع المخالفة. يا ترى لماذا لم تواقع المخالفة؟ يبقى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. رؤية الإنسان هو سيبعث ويقبل نداء سبحانه وتعالى ويعرض على رب سبحانه وتعالى وأن الله تعالى سيحاسب الإنسان ويجازيه على أعماله. يبقى نقول هي التي بتدفع الإنسان لإصلاح العمل وإصلاح السريرة، يعني نصلح العمل ونصلح أيضا البواطن. يبقى نقول العمل أمام الناس يبقى مرئي مشاهد، لكن السريرة يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى دايما كده الاهتمام بالبواطن. إن الناس نقول ترى ظاهر الإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرى ظاهر الإنسان ويرى باطن الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لكل هذه المخلوقات، خلقها ربنا سبحانه وتعالى من عدم، خلقها ربنا سبحانه وتعالى من عدم. فنقول ما فيش أساسا مسوغ للإنسان أن يكفر برب سبحانه وتعالى أو أن ينكر البعث من بعد الموت. نقول أن حياة الإنسان وجود الإنسان هو نقول دليل على إمكانية البعث ودليل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الذي خلق الإنسان من عدم قادر على إعادته مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه. النشأة الآخرة أهون من النشأة الأولى. نقول لأن الإنسان لما خلق خلق من عدم، عندما نبعث يوم القيامة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل شيء من الإنسان نقول يبلى إلا نقول عظمك الخردلة، هي عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عظمك الخردلة يبقى دي بمثابة البذرة بالنسبة للزرع، يبقى منها ننبت يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا كانت بداية الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم كانت بداية من سورة البقرة. وبالتالي يبقى ليس هناك نقول يعني كيف تنكر البعث من بعد الموت وكيف تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى أو كيف أنك تقوم بصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والله تعالى هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد وتفرد بالإنعام على عباده سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، لا يصلح أبدا نحن نتخذ إله من دون الله سبحانه وتعالى نصرف له العبادة، فلا يستحق أن يصرف له عبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فدي كانت أولى الآيات التي تكلمت عن رب المعبود سبحانه وتعالى وتم تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى أنه هو الخالق. ونقول كل الكون يشهد لله سبحانه وتعالى بأنه هو الخلاق العليم. نقول أيضا في خواتيم سورة المائدة كانت القضية أيضا التي تكلمت عنها قضية الإلهية، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يبقى هذه كان تعريف العباد في بداية سورة البقرة، ونقول في آخر سورة من سور القرآن المدى التي تكلمنا عنها وهي سورة المائدة كانت القضية نقول البارزة هي قضية الإلهية التي ختمت بها السورة. لذلك قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نقول هذه القضية التي ختمت بها سورة المائدة. المقطع الأول من القرآن المدني ابتداء من سورة البقرة إلى سورة المائدة، فكما بينا أول كلام ورد في ترتيب الآيات يبقى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى كان في سورة البقرة، تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى أنه الخالق، لا نقول ينازع في ذلك سبحانه وتعالى، والكل قد أقر للرب سبحانه وتعالى بذلك. فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يبقى لا يصلح أبدا أن تتخذوا أندادا من دون الله، أن تتخذوا آلهة تعبد من دون الله أو تقوموا بصرف هذه العبادات لها دون الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكانت آخر القضايا أو كانت هذه القضية التي تكلمت عنها سورة المائدة في خواتيم السورة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، لم يتعدى الحدود. وبالتالي كل نبي أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله تعالى هو المتصرف دون سواء في الكون، هو الملك سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فنقول أن عيسى عليه السلام يعني يبين أن هؤلاء عباد الرب سبحانه وتعالى، وهو له التصرف دون سواء في خلق. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير. يبقى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، والكل يعيش في ملك الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المتصرف في ذلك الملكوت دون سواه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. ثم تفتتح بعد ذلك سورة الأنعام بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الله عز وجل هو المستحق للعبادة، هو الذي يحمد دون سواه على خلق للسماوات والأرض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لذلك في سورة الأنعام السورة تتكلم عن دلائل توحيد الرب سبحانه وتعالى وعلى تفرده سبحانه وتعالى في الربوبية. فإن أثبتنا الله سبحانه وتعالى أنه متفرد في الربوبية فكذلك لابد من إثبات أنه هو المتفرد أيضا في الإلهية والمتفرد في أسماء وصفاته. ولله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهو يتصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نقول أن الله سبحانه وتعالى هو متفرد بالخلق والمتفرد التدبير لشؤون الكون والتصرف في ملكوته دون سواه، كما ختمت سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نقول أن المقصود بالظلمات والنور إما أن هو يبقى الأمر الحسي، يبقى نقول يبقى الليل والنهار، الظلمة والنور، أو أن هو الأمر المعنوي، قال الظلمات والنور. نقول الظلمات إشارة إلى الضلال، والنور إشارة إلى الهدى، إشارة إلى الهدى وإشارة إلى الضلال. الظلمات نقول على أساس أن طرق الهدى طرق الضلال كثيرة، أما طريق الهدى فهو طريق واحد لا يعرف إلا من خلال ذلك النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. لذلك كما قال الله تعالى في نفس الصورة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى الطريق الموصل إلى الجنة طريق واحد، ونقول أما طرق الانحرافات فإنها كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى الظلمات نقول إشارة إلى طرق الضلال وهي كثيرة، والنور يبقى نقول طريق واحد هو طريق الهدى، والنور نقول هو القرآن. فنقول الإنسان يستضيء بهذا القرآن في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى وفي رحلته إلى الدار الآخرة. ونقول سبق وصف القرآن بنور في كما كان في سورة المائدة وكذلك في سورة النساء: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقرأنا في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والنور اللي احنا بنستضيء من خلاله هو النور الموصل إلى الجنة. يبقى نقول لا سبيل للإنسان أن يسلك الطريق المستقيم دون انحراف أو اعوجاج إلا من خلال اتباع تعليمات هذا الكتاب هو النور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سماه النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى هذا النور يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى ده نقول هو ده الطريق دائما القرآن. يبقى ده الذي تمشي به بين الناس وفي الناس. ذلك في سورة الحديد كما ختمت الآيات: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى نقول الإنسان لو في الأمر الحسي يبقى لو كان طريق مظلم محتاج إلى مصباح لكي يضيء لنا معالم هذا الطريق، قلنا حتى لا نقع في أي عقب من العقبات، وبالتالي محتاجين لذلك النور، لأنه لا سبيل لنا أن نضع الأقدام أين نضع القدم، يبقى محتاج أننا أنظر ونبصر أين نضع هذه القدم، قلنا حتى لا تزل القدم في الهوية فيهلك الإنسان. يبقى ده نقول في حالنا في حال الإنسان الأمر الحسي محتاج لما بيكون ظلمة يبقى كيف أقطع ذلك الطريق، قلنا خاصة لو إحنا قلنا الطريق ده ملئ بالعقبات وملئ نقول مثلا بالحفر أو غير ذلك أحتاج إلى يعني إضاءة لكي أنظر أين أضع قدمي حتى لا نهلك. وبالتالي بدأ لا غنى للإنسان عن ذلك النور. كذلك أيضا لا غنى لنا عن ذلك النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى ورحلتنا إلى الدار الآخرة. ولابد من الشعور والإحساس أن القرآن فعلا هو النور. لا غنى لنا عن القرآن، لا غنى لنا عن آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كل آية تمثل أيضا يعني نور إحنا نسير نستضيء من خلالها، وكذلك نسترشد من خلال تعليمات تلك الآيات. يبقى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نقول يا ترى إيه المساوى عندهم لكي يكفروا بربهم سبحانه وتعالى، والذي تفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، وهو الذي سخر لنا ما في الأرض جميعا، يبقى هو ما هو مسوغ عشان نقول يتخذون آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، يسوون بينها وبين الله تبارك وتعالى. هذا من الظلم البين، يعني هذا من الظلم البين. لذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكرون الألباب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين، يبقى نقول هذا أيضا من الجور والظلم، يبقى أن تساوي بين الصالح والطالح، أو بين الظلمات والنور، أو الظل والحرور، أو أن تساوي بين الخالق والمخلوق، يبقى هذا من الظلم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يبقى كيف تساوون بين الله عز وجل وبين نقول هذا المخلوق؟ يعني أفمن يخلق يعني هذا المخلوق حالك حال الخالق، يبقى حالك حال الخالق أنت تساوي بينه وبين الخالق، يبقى نقول هذا من الظلم وهذا من الجور، وهذه انتكاسة في فطر ذلك الإنسان. نقول ما تكلم بذلك الكلام إلا لأن الله تعالى ختم على قلبه، وختم الله عز وجل على سمعه، وجعل الله عز وجل على بصره غشاوة، فلا يميز بين الحقائق، كما أنه لا يميز بين الحرام وبين نقول الحق والضلال. يبقى نقول على ذلك، يبقى هذا الإنسان نقول لأن الله تعالى طبع على قلبه وختم ربنا سبحانه وتعالى على سمعه وجعل بصره غشاوة، فإنه لا يستبصر ذلك الهدى. ونقول فقد يبقى أدوات التمييز، كيف لا يستطيع أن يميز هو الذي أقر بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق. وبالتالي إحنا بنحتاج فعلا أن أرى في نفسه، أرى في قلبي بهذا الإقرار أن ربي سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، أن ربي سبحانه وتعالى هو الخلاق، هو الخالق سبحانه وتعالى. يبقى لو نزلت هذه المعرفة إلى القلب واستقر في القلب، لا نقول لا ظهر ذلك المظهر في صرف العبادات لله تبارك وتعالى دون سواه. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. تكلم على قضية البعث، يبقى نرجع كده إلى بداية خلق الإنسان. هو الذي خلقكم من طين، يبقى خلقنا ربنا سبحانه وتعالى مما وصف لنا. قرأنا في سورة النساء في افتتاح السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فمعلوم أن آدم خلق من تراب كما بينا في سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. هو الذي خلقكم من طين، احنا بنقر بهذا الأمر، نقر يبقى خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من عدم ثم جعل ذلك التناسل ثم قضى أجلا. يبقى أنا مخلوق لفطرة محددة في الدنيا لمهمة معينة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى احنا نقول عمر الدنيا عمر محدد، وعمر الإنسان أيضا عمر محدد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب وهب لنا الحياة وكتب علينا الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس. يبقى على ذلك احنا لنا أجال نقول محددة، الأجل ده هو الفطرة العمرية، يبقى المطلوب ان انا اؤدي فيها مهام وأدي فيها أداء، الأداء ده كله موصوف بدقة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الآيات تتكلم عن البعث، أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قلنا آيات ودلائل واضحة تماما، دلائل واضحة تماما. يبقى على ذلك هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أجال نقول محددة لكي نقوم بهذه المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وأجل مسمى عنده هو يوم الفصل عندما يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يبقى علم ذلك عند الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة لا يجليها سبحانه وتعالى وقتها إلا هو. ولذلك كما قال الله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وعنده علم الساعة يبقى لا يعلم متى الساعة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك إحنا معروف في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نقول عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن قال عن أمارات الساعة وعلامات الساعة. يبقى متى تكون الساعة؟ علم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال: في خمس لا يعلمون إلا الله. إن الله عنده علم الساعة. متى الساعة؟ نقول: انشغل بالعمل، شغل بالعمل. ولذلك كما قالوا كبابين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أضحى. ساعة قريب، ساعة قريب. إن أنذرناكم عذابا قريبا، إن نقول قريبا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العدين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، منزه ربنا سبحانه وتعالى عن اللعب أو نقول الله أو العبث، منزه عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لابد أن يطمئن من حاله عن إيمانه بالبعث. ونقول نحن نصدق بالبعث، لكن نريد أن يكون العمل هو المظهر لذلك التصديق. إنما نقول ما أيسر الكلام وما أيسر الإقرار باللسان، لكن ده إحنا نريد الإقرار أن يكون بواقع الحال. يبقى واقع الحال مصدق، لنقول يبقى لسان الحال هو مصدق أو ما لسان المقال، يبقى القول والعمل. إنما وأيسر نحن نتكلم بالعقيدة، لكن المطلوب أن أنا أمارس هذا الإيمان في واقع حياتي كما بينا في سورة المطففين. يبقى نقول يعلم أنه سيبعث من بعد الموت، أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه سيعرض على رب سبحانه وتعالى، ويعلم إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. ولكن مع ذلك هو ما زال بيغش، يدلس، نقول ما زال يقول يمارس الخيانات، ما زال أيضا يقع في المخالفات والأثم والمعاصي. يبقى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى تصديق الإنسان بيوم الدين يبقى ليه مظاهر سلوكية. لا يصلح أبدا أن احنا نقول أنا مصدق بيوم الدين والمظاهر السلوكية مخالفة لهذه المقولة، لكن يبقى قول وعمل، التلازم بين الأمرين. يبقى أقرب اللسان الحال وأقرب اللسان المقال. يبقى قال أنا أصدق بيوم الدين ونقول وصادق فيما قال، عمله نقول مصدق لهذا القول، عمله مصدق، فلا تراه يغتاب، ولا تراه نقول يتكلم بكلام فاحش أو قبيح، ولا تراه أنه يقوم بنقول خداع المسلمين أو تغريب المسلمين أو غير ذلك. نقول إيه اللي دفعه لكده؟ يعني نقول هذه السلوكيات المنضبطة، كيف انضبط في هذه السلوكيات؟ نقول الإيمان باليوم الآخر واستصحاب هذه المشاهد، استصحاب هذه المشاهد. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. يبقى أنا لي أجل، الأجل ده أنا بنضيف الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى قدر لي أن أعيش عدد معين من السنوات، وقدر لي أن أعيش عدد آخر من السنوات. كل واحد ليه أساسا أجل محدد، ولكن يقول لماذا أعطانا الله عز وجل ذلك الأجل؟ عشان نحقق ما خلقنا الله عز وجل من أجله. فأنا منشغل، أنا منشغل بتحقيق هذه المهمة التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها. وكما بينا قبل ذلك لما تكلمنا في سورة البقرة أن لابد أن يكون خريطة العبادة عندنا واضحة، تصور العبادات المطلوب أن أكون بها لابد أن تكون واضحة، أن حتى لا تتفلت منا يعني عبادات وأنا لا أدري أنها عبادات لجهلنا. يبقى المطلوب أن أنا الأمر يبقى واضح وبين. إذا انطلقنا للتنفيذ والعمل بننطلق من خلال صورة واضحة مرئية. قال وأجل مسمى عنده، إن الله عنده علم الساعة، وهذا اليوم هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ثم أنتم تمترون، نقول ما فيش مجال أبدا لشك، مفيش مجال أبدا للشك أن الله تبارك وتعالى سيبعث العباد بعد موتهم. يقال نقول لماذا ذلك الأمر؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يبقى نقول لماذا ذلك الشك؟ كيف تشك في مسألة البعث ووجود الإنسان في حد ذاته؟ دليل قائم على قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى وجه أنظار العباد أن ينظروا إلى صور مرئية، يعني صور مرئية بنراها، وبالتالي بنرى كيف أن الله تعالى يحيي ذلك المواد. يبقى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صور مرئية، يبقى إحنا بنرى صور مرئية. بتخيل كده الرجل الزارع، يبقى نقول يبقى مواسم وزراعات كثيرة جدا لكن لا بينتبه. نقول الأرض دلوقتي، نقول أرض ميتة لا زرع فيها ولا نبات، ثم يقوم بعد ذلك بإلقاء البذور الميتة. يقول البذور دهيت لو إحنا أمسكناها بعيدا عن التربة كده سنوات لا تنبت أبدا، لا تنبت. والأرض نقول لو نزعنا منها هذه البذور أيضا لا تنبت أبدا، فأرض ميتة وضعنا فيها بذور ميتة ثم ألقينا عليها الماء، اختلط الخليط ده فكان منه الإنبات. يبقى نقول صورة مرئية كيف أن الله تعالى أحيا الأرض بعد موتها، كانت ميتة والبذور ميتة ثم أحياها ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا خروج الإنسان، كذلك الخروج، إحنا نفس الصورة اللي احنا بنرى بها النبات أيضا حيكون حننبت يوم القيامة كهذه الصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى. انظر إلى التوجيه والإرشاد عشان احنا لا نغفل، لأن احنا ما عندناش صورة التعبد وفي عن طريق التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى أو في آيات الكون المشهودة. يبقى عبادة التفكر نقول دي أساسا بيثبت بها الإيمان في قلب الإنسان، وبتبقى الرؤية واضحة، كل مظاهر الدنيا بتذكر الإنسان باليوم الآخر. وكذلك لا تجعل ذلك الإنسان الرب المعبود سبحانه وتعالى، كل آية دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. فكيف يكون الغفلة وكيف يشك الإنسان في هذا أو يتردد يكون عنده كده يعني شك في مسألة البعث؟ والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى بلى سبحانه وتعالى. ولذلك هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. يبقى كل واحد ليه أجل محدد، ليه أعمرنا في الدنيا، وأنا العمر ده أعطاني إياه ربي سبحانه وتعالى لكي أحقق من خلاله المهمة التي خلقني من أجلها. يبقى عيش نقول 20 سنة 30 50 100 في كل الأحوال كلها لقضية واحدة، هو أن أعبد ربي سبحانه وتعالى وأحقق ما خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجله. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. كيف يشك الإنسان في أن الله تعالى قادر على أن يبعث الموتى أو يحيي الموتى بعد موتها؟ كيف يشك في ذلك؟ كيف يشك ذلك الإنسان؟ يبقى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم أعلم ما تكسبون. احنا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى كما بين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه حال الملائكة، حال الملائكة هو حال الملائكة. ولذلك احنا في قرأنا في سورة النساء لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يبقى نقول يبقى هو في الأرض هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى لأن البعض يبقى خلاص هو إله السماء وإله الأرض يعبد كما يعبد في السماء يعبد أيضا في الأرض. إن الذين عند ربك يبقى الملائكة هم يبقى في السماء. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. وده حال المؤمن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. وهذا عيسى عيسى إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم. يبقى نقول وهو الله في السماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى الله تعالى لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. والله تبارك وتعالى كما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ويعلم ما تكسبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى يعلم ماذا يكسب الإنسان وما هو عمله وقد أحصى عليه ربنا سبحانه وتعالى. وأن العبد سيجازى يوم القيامة بناء على ما قدم من هذه الأعمال. احذر على نفسك ويعلم ما تكسبون. يبقى نقول الإنسان حيحاسب بكسبه بعمله ليس بعمل غيره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب سبحانه وتعالى يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم وفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد. نكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك القدر نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.